بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الأخير من الحزب 35 في المصحف الكريم، وهو يتألف من خواتم سورة الإيمان المكية التي ذكر فيها المؤمنون المفلحون بأوصافهم البارزة المميزة لهم عن بقية الأصناف، ومن الآيات 19 الأوائل في سورة النور المدنية. وبداية هذا الربع قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ونهايته قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. في ختام سورة الإيمان التي ذكر فيها المؤمنون المفلحون، خصص كتاب الله الآيات الختامية الأربعة لما ينبغي أن يستخلصه كل إنسان من هذه السورة الكريمة. فبعد ما عرض كتاب الله في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث محاسن المؤمنين الصادقين ومميزاتهم وما يكون عليه مصيرهم من الفوز المبين، مقارنا كل ذلك بمساوئ المكذبين الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، وبما يؤول إليه أمرهم من الخسران المبين، أعاد الكرة مرة أخرى ليذكر الجميع بحقيقة ثابتة لا مناص من الاعتراف بها والالتزام بنتائجها، ألا وهي أن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا، وإنما خلقه لإبراز حكمة إلهية من وراء إيجاده وإمداده، وإنجاز مهمة سامية في مستوى إدراكه واستعداده، ألا وهي جعله خليفة في الأرض يقوم بعمارتها واستثمار خيراتها طبقا لمنهج إلهي حكيم يكون مسؤولا عن تطبيقه كاملا، كي لا يقع في خلافته خلل ولا اضطراب، ويؤدي عنه لربه أدق الحساب لينال ما هو أهل له من ثواب والعقاب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا موجها الخطاب إلى كافة البشر، من حضر منهم عند نزول القرآن ومن غبر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، على غرار قوله تعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا كالحيوانات العجماء. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى في سورة الأنبياء: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وإذن فلا عبث ولا لعب ولا لهو ولا إهمال لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي. وإبطالا لما يمكن توهمه عند سخفاء العقول من أن خلق الإنسان داخل في نطاق العبث ولا حكمة فيه ولا مسؤولية من ورائه، عقب كتاب الله بما يؤكد تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن أن يخلق شيئا عبثا مهما يكون ذلك شيء ضئيلا، فضلا عن الإنسان الذي خلقه في أحسن تقويم وكرمه أجل تكريم. فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس وتنزه عن كل نظر سخيف لا يدرك دقيق حكمته البارزة في صنع إرادته وقدرته. فهو سبحانه ملك حق لا يسوس ملكه وملكوته إلا بالحق، وكما أنه لا يأمر بأي شيء عبثا فإنه لا يفعل أي شيء عبثا. وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى في سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وتأكيدا لتنزيهه سبحانه عن الأولاد والأنداد طبقا لقوله تعالى في الربع الماضي: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال تعالى هنا: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. ومن لطائف هذه السورة ذكر العرش فيها مرتين، موصوفا في إحداهما بوصف العظمة كما سبق في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وبوصف الكرم كما في قوله تعالى هنا: رب العرش الكريم، بنسبته إلى أكرم الأكرمين. بينما وقع ذكر العرش عند وروده في بقية السور مجردا من الوصف أو موصوفا بالعظمة دون غيرها، اللهم إلا في سورة البروج حيث انفرد ذكر العرش فيها موصوفا بصفة المجد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. وإمعانا في إقامة الحجة على من يشرك بالله غيره، وإرخاء للعنان في مجادلتهم والحوار معهم، تحدث كتاب الله عن هذا الصنف الضال من الناس بما يشعر أنه على كامل الاستعداد للتحاكم معهم إلى العقل والمنطق ولقبول زعمهم الباطل، إذ استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة والبرهان. أما أن يصروا على الشرك ورفض التوحيد دون استناد إلى حجة قاطعة فإنهم يكونون محجوجين مغلوبين، ولا يحق لهم الاعتراض على ما يلقونه من العذاب الأليم يوم الدين، لا سيما والعثور على حجة تؤيد الشرك ضد التوحيد أمر مستحيل طبعا وشرعا. وإلى هذه المعاني يشير قوله تعالى بإيجاز وإعجاز: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ويقرب من هذا النوع في التنازل أمام الخصم لإعادة الكرة عليه قوله تعالى في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنما جعل حساب المشرك عند ربه لا عند الناس إشارة إلى أن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه بما يستحق إلا الله تعالى، لفظاعة هذا الجرم في حق الله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليوضح كتاب الله خطورة هذا العقاب الذي ينزل بالمكذبين والمشركين أصدر حكمه الفاصل في ختام هذه السورة فقال: إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، في مقابلة الفاتحة التي جاءت في مطلعها تحمل البشرى للمؤمنين الموحدين بالفوز الأكبر، حيث قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، والبدايات عنوان النهايات. وختمت سورة المؤمنين بخطاب الله لرسوله وتلقينه دعاء قرآنيا كريما يكون فيه لأمته أسوة حسنة، فقال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ويمكن فهم هذا الخطاب على أنه إذن من الله لرسوله بالاستغفار لأمته، فما منهم من أحد كان مطيعا أو عاصيا إلا وتقر عينه وينشرح صدره بدعاء خاتم النبيين والمرسلين، على غرار قوله تعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم دعاء صالحا، إن صلواتك سكن لهم. ولا خاتمة أكمل وأفضل من مثل هذه الخاتمة التي تؤذن بالانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى عفوه وغفرانه والأمل في رحمته وإحسانه: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والآن فلننتقل بعون الله وتوفيقه من تفسير سورة المؤمنين المكية إلى تفسير سورة النور المدنية. هذه السورة الكريمة مدنية باتفاق، وسميت سورة النور لكثرة ذكر النور فيها، فقد جاء ضمن آياتها قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وقوله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن دقق النظر في موقع سورة النور بعد سورة المؤمنين لا يصعب عليه أن يكتشف المناسبة الموجودة بين السورتين، فقد سبق في سورة المؤمنين المفلحين وصفهم بأنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كما سبق فيها ما يشير إلى وصف أعداء الإيمان وخصوم الرسالة الإلهية في الجاهلية وقبلها، وصفهم بممارسة عدة أعمال فاحشة لا يرضى عنها الطبع السليم ولا الشرع القويم، حيث قال تعالى في شأنهم ووصف أعمالهم على وجه الإجمال: بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وفي طليعة تلك الأعمال المنكرة ممارسة الزنا والتبرج اللذين لا يتصور معهما إحصان ولا عفاف، فجاءت سورة النور تضع النقط عن الحروف وتبين آياتها البينات أسس التربية الخلقية والاجتماعية النظيفة التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة بصفتها الخلية الأولى وحجر الزاوية في بناء ذلك المجتمع، حتى يقضى على الخصال الجاهلية والمفاهيم الوطنية غير الأخلاقية قضاء مبرما. وهكذا أشهرت سورة النور الحرب على الزنا وما ألحق به، سواء كان عن طواعية أو إكراه، وحددت طريقة الزواج المشروع وما يلزم اتباعه في شأنه بالنسبة للفقراء والأيامى وملك اليمين، وأحاطت عرض الأزواج بأكبر الضمانات حتى لا يلغى أحد في عرض أحد، وبينت الإجراءات الاستثنائية التي يلزم اتخاذها عند صدور القذف من نفس الزوج في عرض زوجته. وبهذه المناسبة استعرضت في عدة آيات قصة الإفك التي اختلقها المنافقون وروجوها للقذف في عائشة أم المؤمنين، ثم ما أنزل الله في براءتها ولعن المنافقين ووصفهم المشين. كما قررت سورة النور حرمة المساكن والبيوت ومنع دخولها وانتهاك حرمتها للاطلاع على دخائلها، ونصت على طريقة الاستئذان للدخول في البيوت، وأوجبت الاستئذان في فترات الخلوة اليومية على أعضاء العائلة أنفسهم ولو كانوا صغارا، ووضعت جملة من الآداب في الزينة واللباس يجب أن تحافظ عليه المرأة عند الاتصال بمحارمها فضلا عن غيرهم، ولم تهمل آداب الضيافة عند اجتماع ذوي القربى وأصدقائهم حول مائدة واحدة. ولعل هذه المعاني مجتمعة هي التي أوحت إلى القرطبي أن يقول: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وإلى جانب ما فصلته في هذا المجال من واجبات وما حضت على اجتنابه من محرمات وما أذنت به من مباحات، نصت على الحرمة الخاصة والقداسة البالغة التي تتمتع بها بيوت الله لشرف نسبتها إليه، وأعطت للمؤمنين درسا عمليا في آداب مجالسة رسول الله والحديث معه والنداء عليه، وآداب الانصراف من مجلسه الشريف بعد الاجتماع معه والجلوس بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وتخللت سورة النور آيات كريمة تبرز عجائب صنع الله، مما يذكر بجلاله وعظمته وقدرته وحكمته، وختمت بتقرير عقيدة ثابتة لا سبيل لتجاهلها أو إنكارها: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض الآية. ونظرا لما للموضوعات الرئيسية التي عالجتها هذه السورة بتفصيل من أهمية بالغة في تنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي وما يعلق عليه الإسلام من نتائج حاسمة بالنسبة لاستمرار وجوده والحفاظ على كيانه، افتتح كتاب الله هذه السورة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، مما جعل عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما يأمران بتلقين هذه السورة للنساء حتى تتشبع نفوسهن بما فيها من توجيهات أخلاقية واجتماعية. ثم شرع كتاب الله فورا في بيان الحكم الصارم الذي شرعه لمقاومة الزنا والقضاء عليه، فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة. والجلد معناه إصابة الجلد بالضرب، ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا لهيئة المجلود ولا لمحل الجلد ولا لصفة الآلة المجلود بها، وتركت ذلك للسنة والاجتهاد. واتفق العلماء على أن الجلد يكون بالصوت بشرط أن لا يكون الصوت شديدا ولا لينا، وإنما بين، اعتمادا على حديث رواه مالك في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم. ويطبق حكم الجلد على الزاني إذا كان بكرا لم يتزوج بعد، أما المحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ في نكاح صحيح فقد اتفق فقهاء الأمصار على أن يرجم ولا يجلد، اعتمادا على آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ثم قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إشارة إلى وجوب تنفيذ هذه العقوبة كاملة متى كانت شروطها متوفرة، وحظا على عدم النقص من قدرها فضلا عن تعطيلها بالمرة، لأن الإخلال بها إخلال بدين الله وشرعه النافذ. والمطالب بتنفيذ عقوبة الجلد هو إمام المسلمين ومن ينوب عنه لا عامة الناس. وسعيا في التأثير على غير الزاني والزانية حتى لا يقع فيما وقعا فيه، وتشهيرا بهذه الجريمة الكراء وتنفيرا منها، قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأشار كتاب الله إلى أن المؤمن الصالح لا يرتضي لنطفته وذريته إلا الصوالح من النساء، كما أن المؤمنة الصالحة لا ترتضي لعشرتها الزوجية إلا الصالحين من الرجال، بحيث لا يتصور إقبال المؤمنين والمؤمنات على التزوج بالزنات والزانيات لما في ذلك من مفاسد وأخطار وآثام وأوزار، وإنما يتصور وقوع هذا النوع من الزوج من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشركين وحدهم. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرصا على حفظ عرض المؤمنات المحصنات حتى لا يلطخ بسوء، هدد كتاب الله من يتجرأ على قذفهن بالزنا ولم يشهد معه 4 شهود هدده بعقوبة الجلد 80 جلدة وبرفض شهادته باستمرار وباعتباره من الفساق غير العدول تغليظا لشأن القذف وردعا عنه بكل حزم وشدة. وذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق. قال الإمام القشيري: العقوبة على الزنا شديدة أكيدة، ولكن الله جعل إثبات أمر الزنا وتقرير حكمه والقطع بكونه على أكثر الناس خصلة عسيرة بعيدة، إذ لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول: رأيت ذلك منه في ذلك منها.